لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومن كتاب الزكاة. وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث السابع في الباب. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال: رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه، لكن هو كما قال رحمه الله تعالى هو حديث حسن، وقد صححه كثير من أهل العلم. هذا الحديث أشار من خلاله الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في إيراده له إلى مسألة، وهي نصاب الفضة والذهب. ما هو نصاب الفضة وما هو نصاب الذهب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم خالصة، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. والدراهم تكون من الفضة، والدراهم تكون من الفضة، وعليه فهذا نصاب الفضة. إذا كانت لك 100 درهم، وهذه 100 درهم، هذه 100 درهم لابد أن تكون خالصة، لابد أن تكون خالصة، يعني ماذا؟ أن تكون فضة خالصة. كذلك الذهب لابد أن يكون ذهبا خالصا. أما الذهب أو الفضة الذي شابه شيء آخر فليس هو الذهب الخالص، وعليه فيحول إلى ذهب خالص، أي يخلص من المواد الأخرى، نحاس أو غير ذلك دخلت عليه يخلص منها، فما كما يسمى مثلا في الزمان العصري عيار 18 وعيار 21، هذه المقاسات من الذهب ليست ذهبا خالصا. أما الذهب الخالص فهو ما يسمى بعيار 24، فتحول هذه الأنواع إلى ذهب خالص بطريقة حسابية معينة، يحول إلى ذهب خالص ويحسب على ذلك الزكاة. أما زكاة الفضة، قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. إذا كانت لك 100 درهم، 200 درهم هذه هي يعني، أو هذا هو نصاب الفضة، هذا هو نصاب الفضة. والمئتين درهم في العصر الحديث بتساوي 595 جراما، بتساوي 595 جرام من الفضة. فمن بلغت عنده الفضة هذا القدر فعليه فيها 20%، 5 دراهم من 200 يعني 20%. قال: وحال عليها الحول، يعني يشترط أن يكون قد مر عليها حول، وهو السنة الهلالية، وهو السنة الهلالية. قال: وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول. الدنانير لا تكون إلا ذهبا، لا تكون إلا ذهبا. والعشرون دينار ذهب بالجرامات العصرية الحديثة تصل إلى 85 جراما، تصل إلى 85 جراما. فمن بلغ الذهب الخالص عنده 85 جراما فإنها تجب الزكاة فيه، وعليه يخرج منها ربع العشر، ربع العشر، وهذا إذا حال عليها الحول، ففيها نصف دينار يعني ربع العشر. قال فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك. هذه مسألة يعني تكلم فيها العلماء واختلفوا فيها في الحقيقة. ما زاد يعني عن يعني 200 درهم أو 20 مثقالا أو دينارا، فإنه يكون بحساب ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قال أنه لا تكون عليه زكاة إلا إذا بلغت يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم 200 درهم أو 20 مثقالا جديدة، وهذا فيه نظر شديد. وإلا فالصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن قوله فما زاد فبحساب ذلك يعني ما زاد على هذا القدر قل أو كثر، فيحسب مع المال ويخرج منه في جملته ربع العشر، يخرج منه في الجملة ربع العشر. أي نعم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى يدل يعني الحديث على أنه يجب في الزائد، يجب في الزائد على النصاب يعني. وبذلك قال جماعة من العلماء، قال وروي عن علي وابن عمر أنهما قال ما زاد على النصاب من الذهب والفضة ففيه ربع العشر قليله وكثيره. قال الصنعاني وأنه لا وقص فيهما، وأنه لا وقص فيهما يعني مش زي الماشية. الماشية في حاجة اسمها وقص اللي هو ما بين الشريحتين أو يعني النوعين من الإخراج، يعني اللي عنده مثلا من الغنم 40 فيها شان، ومن 40 لحد 120 برضو فيها شان، 120 وصاعد يبقى فيها شاتين. فالعلماء يسمون من أو من بعد من 40 من 41 لحد 119 دي يسموها وقص ما فيهاش زكاة. يعني اللي عنده 119 يدفع زي اللي عنده 40، ده بيسموه وقص. أما الذهب والفضة فعلى الصحيح لا وقص فيه، لا وقص فيه، كل زيادة فيه تتحسب، كل زيادة فيه تحسب، وليس هناك وقص كما هو في الماشية مثلا. ثم قال وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبعض ويعني ضعف العلماء الرفع وصحح يعني بعض العلماء الوقف على ابن عمر، وهذا الذي سار عليه الترمذي الحافظ هنا في رواياته للحديث. قال للترمذي يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني موقوفا من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. قال الحافظ والراجح وقفه، والراجح وقفه يعني على ابن عمر، أن هذا من كلام ابن عمر. والعلماء إذا أثبتوه موقوفا ذهب كثير منهم إلى أن له حكم الرفع، لأن الصحابي رضي الله عنه ما يقول ذلك من عنده، لسيما ابن عمر. نعم. من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، فيه الاشتراط الحولي في وجوب الزكاة. وفيه مسألة أخرى اختلف العلماء فيها، وهي المال المستفاد، حكم المال المستفاد، هل يلزم للمال المستفاد حول جديد أم أنه يعامل بمعاملة أصل المال. يعني مثال، واحد عنده 100 جرام ذهب، 100 جرام ذهب، إذن عنده نصاب، وبعد شهرين من بداية الحول عنده استفاد مالا جديدا أو ذهبا جديدا، يعني ورث مثلا أو وهب، حد يعني أعطاه ذهب هبة هدية يعني، أو ورث، فهذا الذي ورثه مثلا وليكن مثلا 50 جرام أخرى، طيب يزكي عن 150 على رأس الحول الذي هو من أصل المال، ولا دالوا حول ودالوا حول، 100 لها حول والخمسين لها حول؟ فريق من العلماء ذهب إلى أن كل واحد له حول، له حول، واستدلوا بمثل هذا الحديث، ومن استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. وبالحديث السابق أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، فقالوا هذا المال ما حلش عليه الحول يبقى يحسب له حول جديد. وفريق آخر، وهذا هو الأرجح، قالوا لا، يضم إلى أصل المال وحوله حول الأصل. يعني لما هو كان عنده 100 وفات عليهم شهرين أو 3 أو نحو ذلك، وبعدين استفاد بعد شهرين 3 مالا جديدا، حوله الحول اللي هو بتاع أصل المال. وهذا القول أرجح والله أعلم، لأن هذا كله يسمى مال الإنسان، فضلا عن أنه كلما استفاد، لو أننا قلنا بالقول الأول فهذا فيه اضطراب شديد جدا في الحساب، فكل ما الإنسان هيستفيد مال هيقعد يعمل له حول جديد، كل ما مثلا يحصل له مثلا مال يستفاده جديد، هبة مثلا، ميراث نحو ذلك، كل ما يستفيد مال هيعمل له حول جديد، حول جديد، حول جديد. لو كان لكان اشتهر في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك فالأقرب في ذلك أن حوله هو حول الأصل، أن يأخذ حكم الأصل. أي نعم. ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، قال رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. قال وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. ليس في البقر العوامل يعني البقر الذي يعمل في الحرث، في النقل، في غيره، البقر العوامل ليس فيه صدقة. فدل هذا بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة دل على اشتراط ألا تكون أو ألا يكون البقر من العوامل، من العوامل، وإنما يكون قد أعد للضر والنسل ونحو ذلك، هذا الذي فيه الزكاة. أما ما أعد للعمل فليس فيه زكاة، سبحان الله العظيم. يعني الرجل اللي عنده بقر بيشتغل في الغيط بيحرث ونحو ذلك به ما عليهوش زكاة. ليه؟ لأن دي أداة كسب للإنسان، والإسلام رحيم بالناس، فدي أداة كسب الإنسان بيتكسب بها، فلا يأخذ عليها الزكاة. وهذا فيه إشارة إلى ظلم من يأخذون الضرائب على أدوات كسب الإنسان فضلا عن أصل الضرائب نفسها، فهذا يحرم أن نأخذ من الإنسان في من كسبه ضرائب، كل ما يكسب ويزيد كسبه نأخذ ضرائب أكثر، هذا حرام، هذه مكوس وهي محرمة. والواجب على المسلم الزكاة، تؤخذ من ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ونحو ذلك. قال ليس في البقر العوامل صدقة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على أن العوامل من البقر ليس فيها صدقة، فيقاس عليها العوامل من الإبل، ويقاس على ذلك أيضا العوامل من السيارات والماكينات وكل ما يستغله الإنسان، ويقاس عليه أيضا العقارات المعدة للتأجير لأنها تشبهها في الانتفاع بها بالاستغلال، فكل هذه ليس فيها زكاة. إنسان اللي عنده بيت بيأجره، إنسان اللي عنده سيارة بيأجرها، عنده ماكينة بيأجرها، عنده أدوات كسب في المحل بتاعه بيكسب بيها، يعني الأدوات اللي بيشتغل بيها، هذه كلها ليست فيها زكاة. نعم. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال، من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني قال: وإسناده ضعيف. قال: وله شاهد مرسل عند الشافعي. وله شاهد مرسل أيضا، يعني في طريقه انقطاع، عند الشافعي. من ولي يتيما له مال فليتجر له، يعني فليعمل في هذا المال، لا يترك المال محفوظ هكذا، فالمال لو ترك ظل هكذا يحطه في خزنة يعني ويشيله، ستظل الزكاة تأكله لغاية ما اليتيم يكبر يعني. قال: فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، لا يتركه حتى تأكله الصدقة، ولذلك يتاجر فيه عشان ينميله المال. فهذا الحديث فيه إشارة إلى مسألة، وهي وجوب الزكاة في مال اليتيم والمجنون، وجوب الزكاة في مال اليتيم والمجنون، هم وإن كانوا ليسوا من أهل التكليف، لكن الزكاة مقصود بها العين، عين المال، يعني عين المال معتبر فيها عين المال، وليس يعني حال المالك، وإنما المعتبر فيها عين المال. وعليه فالزكاة تكون واجبة في مال اليتيم وفي مال المجنون كذلك. ثم قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. قال عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. في الرواية الأخرى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقتي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذا الحديث فيه استحباب الدعاء لمخرج الزكاة، لمخرج الزكاة، الإنسان الذي جاءك بالزكاة استحب لك وأنت تأخذها منه أن تدعو له، وتدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على فلان أو على آل فلان، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على أن أمر الله تعالى نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقبض الزكاة من المسلمين وأن يصلي عليهم حين يقبضها منهم، فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال: ينبغي لقابض الزكاة أن يدعو لمخرجها، فكان مما ورد من الدعاء: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا، كما يدل على استحباب مكافأة المحسن على إحسانه ولو بالدعاء. أي إنسان يحسن ندعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن أحسن. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. قال: رواه الترمذي والحاكم. قال عن علي رضي الله عنه أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، يعني هل يجوز لي أن أعجل بالزكاة يعني أخرج زكاتي قبل حلول يعني موعدها، فرخص له في ذلك، فرخص له في ذلك. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاه لذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاه لذلك، فأخذ منه الصدقة لسنتين، لسنتين يعني مقدمة. ففيه جواز تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها. كان يكون مثلا الإمام في حاجة إلى مال مثلا لينفقه على بعض مستحق الزكاة، فيأتي إلى غني من الأغنياء يقول له: يا فلان، ألا تعطيني زكاتك يعني قبل وقتها وعليه يحسبها بعد ذلك؟ فهذا يجوز أن الإنسان يخرج زكاته قبل موعدها يعني، وهذا يفعله كثير من الأغنياء، حتى أنه نوع من حتى مجاهدة النفس. أحيانا في الإنسان ممكن الشيطان يبخله، فربما يصل به الأمر إلى أن يمتنع عن إخراج الزكاة بخلا لما يجد المبلغ الذي سيخرجه مبلغا كبيرا، يعني يجد المال الذي سيخرجه زكاة يعني يكون قدره كبيرا. فمن الحقيقة مجاهدة النفس في ذلك إنه ييسر على نفسه الأسباب. لو هو بيطلع زكاة مثلا هيطلعها آخر السنة في حدود مثلا 100,000 مثلا 200,000 مليون نحو ذلك، كما هو حال بعض الناس مثلا. فبعض الناس يفعل ماذا؟ يقوم يجزأ 100,000 أو المليون دي على السنة كلها مقدما. يوم يعمل ايه؟ يطلع كل شهر من الزكاة جزء لحد آخر السنة، وبعدين يحسب الزكاة بتاعته، فما زاد فله، وما نقص فله، وما زاد فعليه. وعليه فيكون ذلك فيه حسبة يعني الزكاة أو إخراج الزكاة قبل موعدها تعجيلا بالبر. بعضهم يقول: ماذا لو أن الإنسان هذا مات مثلا فيكون قد أخرج المال قبل حينه؟ نقول: والله قد يكون هذا من أسباب نجاته عند الله، إنه عنده تعجيل بالخير، عنده تعجيل بالخير. فضلا عن أن المال لو أنه ورثه الورثة، ورثه الورثة، فإنهم عند ذلك سيحسبون حولا جديدا لمسألة أخرى يعني. يعني هل ممكن الورثة يقولوا: آه طيب هو دلوقتي بقاله 9 شهور بيدفع، فإحنا نكمل بقى 3 شهور بعد كده ندفع؟ لا، لأن مالك المال تغير، ومن كان عليه الزكاة سقطت عنه بالموت، وعليه المال إذا انتقل إلى الورثة انتقل بحول جديد. أي نعم. ثم قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسخ من التمر صدقة. قال رواه مسلم. قال ليس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق يعني الفضة. ليس فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة، يعني تحت هذا ليس فيه صدقة. 5 أواق، الخمس أواق يعني جمع أوقية، والأوقية بتساوي 40 درهما. الأوقية بتساوي 40 درهما، يبقى 45 ب200، يبقى الخمس أواق تساوي 200 درهم كما سبق في الحديث الأول. يبقى ليس فيما دون 200 درهم اللي هي بالتقنين العصري تساوي 595 جرام فضة، ليس فيما دون ذلك زكاة. قال: وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. وأقل من 5 من الإبل مفهومش صدقة، يعني عنده 4 من الإبل معناه الزكاة، لكن اللي عنده خمسة عليه شاه في ذلك. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، زكاة الزروع والثمار. ليس فيما دون خمسة أوسق، والوسق الوسق فيه 60 صاع، الوسق فيه 60 صاع، والصاع يعني بالمد النبوي حسب بقى نوع الثمرة نفسها بقى، حسب نوع الثمرة نفسها 60 صاع، الوسق 60 صاع، يبقى خمسة أوسق يبقى هيبقوا 300 صاع. يبقى اللي بيطلع من المزرعة بتاعته أقل من 300 صاع من الثمر أو الطعام ونحو ذلك الذي فيه الزكاة لا زكاة عليه. يبقى خمسة أوسق يعني 300 صاع فصاعدا هم دول اللي فيهم زكاة. إذن فهذا الحديث فيه مقادير الأنصباء، فيه مقادير الأنصباء. نعم. ثم قال: وله من حديث أبي سعيد، يعني جابر، وله أسف والمسلم قال: وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. قال: وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة، كما سبق في الحديث الذي قبله. خمسة أوسق 300 صاع، سواء كان من التمر أو من سائر الحبوب، أما أقل من ذلك فلا زكاة عليه. ولذلك قال الصنعاني رحمه الله: لا زكاة فيما لم يبلغ هذه المقادير من الورق والإبل والثمر والتمر، لطفا من الله عز وجل بعباده وتخفيفا. اللي مزرعته بتطلع أقل من كده ما لهوش، اللي عنده من المال أقل من ذلك ما يجبش عليه، اللي عنده من الإبل أقل من ذلك لا يجب عليه شيء من ذلك. نقف على حديث سالم بن عبد الله في يعني أحكام زكاة الزروع إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.